أي لا يقبل الله تعالى إلا طيبا. فالله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، لا يقبل إلا الطيب من كل شيء، من كل شيء. فيشمل ذلك الاعتقادات، الاعتقادات منه ما هو معتقد صحيح طيب، ومنه ما هو معتقد فاسد خبيث. المعتقد متى يكون صحيحا طيبا؟ إذا كان موافقا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل اعتقاد مطابق وموافق لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، فهو معتقد صحيح وطيب. فهذا المعتقد صحيح طيب يقبله الله تبارك وتعالى، بخلاف المعتقد الفاسد الخبيث المخالف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى لا يقبله ولا يرده. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه بأنه يحب التوحيد ويقبله. ولذلك شبه الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم التوحيد، شبهه الله تبارك وتعالى بالشجرة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ قال كثير من المفسرين الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، فهي كلمة طيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ثم قال ومثل كلمة خبيثة. الكلمة الخبيثة هي كلمة الشرك، كلمة الشرك وغيرها من الكلمات التي لا يحبها الله تبارك وتعالى بل يسخطها ويكرهها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إلى آخر الآيات. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا كما قلنا يشمل ذلك الاعتقادات. فالله تعالى يقبل الاعتقادات الطيبة الصحيحة ولا يقبل ما كان ماذا فاسدا وخبيثا من المعتقدات. يدخل في ذلك أيضا الأقوال، الأقوال، الأقوال الطيبة يحبها الله تبارك وتعالى، يحبها الله تبارك وتعالى ويقبلها. ويدخل في القول الطيب يعني يدخل ذكر الله، قراءة القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، قول الحسنى وقولوا للناس حسنى كما قال تعالى. هذا كله يدخل في الكلام الطيب. والكلم كيفاش الآية؟ والكلم الطيب يرفعه في سورة فاطر. إليه، نعم، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. قال والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب. إذن فالكلام الطيب يصعد إلى الله تبارك وتعالى ويقبله الله تبارك وتعالى، بينما لا يقبل الله تبارك وتعالى الكلام الخبيث، كلام الذي فيه كذب، فيه غيبة، فيه نميمة، فيه سوء، فيه فحش، فهذا كله كلام خبيث لا يحبه الله ولا يقبله الله تبارك وتعالى، ولا يرفع إلى الله تبارك وتعالى، لا يصعد إلى الله تبارك وتعالى كما يصعد الكلم الطيب. إذن فيدخل في عموم هذا الحديث الأقوال الطيبة، إذا تدخل تأمل تدخل الاعتقادات الطيبة وتدخل الأقوال الطيبة وتدخل أيضا الأفعال والأعمال الطيبة. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا من الأفعال، والأفعال الطيبة هي الأفعال الصالحة، الأعمال الصالحة التي أمر الله تبارك وتعالى بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فكل عمل أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمل طيب يحبه الله ويقبله الله تبارك وتعالى، بشرط الإخلاص فيه طبعا. فالعمل لا يقبله الله إلا إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فالعمل إذا كان ظاهره الصلاح ولم يكن خالصا لله فهو خبيث والعياذ بالله، فهو خبيث لا يقبله الله تبارك وتعالى. إذن فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا من الأقوال والأفعال والاعتقادات، والاعتقادات بل حتى الأشخاص، الأشخاص منهم ما هو طيب ومنه ما هو خبيث. والطيب يقبله الله تبارك وتعالى ويقربه إليه، بينما الخبيث يباعده الله تبارك وتعالى. ولهذا الجنة، الجنة كما ورد في الأحاديث طيبة، الجنة طيبة، طيبة التربة عذبة الماء كما ورد في الحديث. والجنة هذه الطيبة لا يدخلها إلا إنسان طيب، كما قال تعالى طبتم فادخلوها خالدين. فالجنة طيبة لا يدخلها إلا شخص طيب، إنسان طيب، لأن الجنة في أعلى عليين. من يكون في الجنة هو مجاور للرحمن جل وعلا، هو قريب من الرحمن مجاور للرحمن، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. بينما الشخص الخبيث، الشخص الخبيث في أسفل السافلين، في أبعد مكان عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه خبيث، والله تبارك وتعالى لا يحب الخبيث ولا يقرب الخبيث ولا يقبل الخبيث. فكل هذه المعاني داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإن الله أمر المؤمنين، يعني أمر عباده المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين. والمرسلون هم الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لدعوة الناس إلى توحيد الله وإلى عبادة الله. طيب، الله تعالى أمر المرسلين بماذا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ذكر الآية، قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن فالله تبارك وتعالى أمر الرسل بأن لا يأكلوا إلا الطيب، بأن لا يأكلوا إلا الطيب. والله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بذلك أيضا، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية الأخرى، قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذه التوطئة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تدل على أن مدار هذا الحديث، يعني الموضوع الرئيس الذي لأجله ساق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث هو حث الناس، حث الناس، حث الناس على تحري الرزق الطيب الحلال. هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا، أن الإنسان عليه أن يتحرى في رزقه الطيب الحلال، فلا يدخل جوفه إلا ما كان حلالا، إلا ما كان حلالا. ولذلك مر في الآيات السابقة أن الله تبارك وتعالى أمر بذلك أخص عباده وهم الرسل، أمرهم بأن لا يأكلوا إلا الطيب الحلال. يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأمر بذلك عباده المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ونحن نعلم، نحن نعلم بأن الله تبارك وتعالى قد كتب رزق كل عبد لما خلقه الله تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى لما خلقك يا عبد الله، لما خلقك يا إنسان، كتب الله تبارك وتعالى لك رزقك، كما في حديث ابن مسعود، في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. إذن فرزقك كتبه الله تبارك وتعالى وأنت في رحم أمك قبل أن تخرج إلى هذه الحياة الدنيا. إذن كل إنسان إلا ورزقه مكتوب، كتبه الله تبارك وتعالى. ولن تموت نفس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تستوفي أو تستكمل رزقها، يعني ما كتبه الله تبارك وتعالى لك من الرزق لابد أن يصلك في هذه الحياة الدنيا. والله لن تفارق هذه الحياة الدنيا حتى يصلك آخر رزق كتبه الله تبارك وتعالى لك. يعني الرزق مكتوب مثل الأجل، مثل الأجل، الأجل اللي هو الموت. نحن كلنا نفر من الموت، وذكرنا هذا في بعض الدروس الماضية. إذا أحب الله لقاء الله، إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. تكلمنا عن معنى الحديث. المهم، جبل الناس، طبع الناس على الخوف من الموت والهروب منه والفرار منه. كلنا نفر من الموت، صح ولا لا يا جماعة؟ ومع ذلك أجلك آتيك لا محالة مهما فررت من الموت. إذا بلغ الأجل، وصل الأجل، لابد أن تموت، صح ولا لا؟ ولو هربت ولو فررت، كما قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم. فاعتقد يا عبد الله بأن رزقك، بأن رزقك الذي كتبه الله تبارك وتعالى لك لو فررت منه لوجدته أمامك. والله لو فررت من رزقك لوجدته أمامك، فكيف بمن يطلب هذا الرزق؟ كيف بمن يطلب هذا الرزق؟ كما يعني جاء في بعض الأحاديث التي حسنها الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. شفت كما الأجل يجري موراك، أنت تهرب ويجري موراك، نهار يجي مكتوبك تموت، صح ولا لا؟ نفس الشيء الرزق. رزقك الذي كتبه الله تبارك وتعالى لك لو فررت منه لأتاك، لأنه مكتوب، لأنه مكتوب. يعني ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ملقاة على الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم لقى تمرة مرمية على الأرض، فرفعها النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يأكلها، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من الصدقة، خاف أن تكون من تمر الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقات، فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكلها، فمر به رجل فأعطاه إياها فأكلها، أكلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنك لو لم تأتها لأتتك. يعني لو كان ماشي انت اللي جيت عند التمرة هذه، التمرة تجيك، ستأتيك، لأنها من رزقك الذي كتبه الله تبارك وتعالى لك. يعني ينبغي أن يكون هذا المعنى الذي أنا بصدد ذكره الآن هو معتقد الإنسان في الرزق. رزقك مكتوب، وما كتب لك لابد أن يأتيك، لابد أن يأتيك. والله تبارك وتعالى شرع لنا أن نسعى في طلب الرزق. يعني الإنسان ما يقولش الرزق مكتوب إذا أنا نريح مكتف والرزق تاعي يجيني، لا، هذا خطأ مخالف للنصوص الشرعية. صحيح الرزق مكتوب، ولكن سنن الله تبارك وتعالى في هذا الكون أن هذه الأشياء معلقة بأسباب تأتيك مع بذل السبب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم على الطير؟ قال تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو بمعنى صباح تخرج فارغة والعشية تولي شبعانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث بأن الطير أيضا مرزوق، الطير أيضا مرزوق، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فكل دابة مرزوق، الطير مرزوق، ومع ذلك الطير يبذل السبب. الطير ما يريحش في العش تاعه ويقولك أنا مرزوق إذن الرزق تاعي يجيني للعش، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تغدو، تخرج الطير غير يطلع النهار، تخرج من أوكارها من أعشاشها تبحث عن الرزق، ويرزقها الله تبارك وتعالى ما كتب له. نفس الشيء الإنسان، رزقك مكتوب، ولكن عليك أن تطلب هذا الرزق وأن تسعى، كما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب. إذن شوفوا يا جماعة، إذن الرزق مكتوب، هذه واحدة. الثانية، هذا الرزق نحن مأمورون ببذل السبب لكسبه لجلبه. تريحش في الدار تقول الرزق مكتوب إذا نريح في الدار، لا، عليك أن تبذل الأسباب لنيل هذا الرزق ولكسب هذا الرزق. طيب الآن نأتي إلى القضية المهمة التي جاء التركيز عليها في هذا الحديث، ما هي هذه الأسباب التي أبذلها لكسب رزقي؟ هو السبب المشروع. يعني الرزق يجب عليك شرعا أن تطلبه بالأسباب، بالكيفيات المشروعة، بالطرق المشروعة، مش بالطرق المحرمة. لأن طرق كسب الرزق منها ما هو طيب ومنها ما هو خبيث، منها ما هو خبيث. إنسان يكسب الرزق تاعه بطرق محرمة والعياذ بالله، هذا تلقاه سراق والعياذ بالله، يسرق مثلا، يكسب رزقه بالسرقة والسرقة محرمة. كاين الناس يكسب رزقه بالغش والخداع والكذب في البيع والشراء، وهذه طرق محرمة. كي الناس يكسبوا رزقه مثلا ببيع المخدرات والعياذ بالله، وهذه الأشياء المحرمة، فنقول هذه سبل، أسباب، طرق خبيثة في كسب الرزق، فعلى الإنسان أن يبتعد عنها، على الإنسان أن يبتعد عنها ويكسب رزقه بالطرق التي أحلها الله تبارك وتعالى. الإنسان يسعى لكسب اللقمة الحلال، يسعى لكسب اللقمة الحلال والتي يكسبها بالطرق التي أباح الله تبارك وتعالى. واضح؟ إذن هذه ثلاث قضايا مهمة، الرزق مكتوب، عليك أن تبذل السبب لكسب هذا الرزق، وثالثا وهو الذي ركز عليه الحديث، عليك أن تلتمس الرزق الحلال الطيب، تلتمس الرزق الحلال الطيب الذي تكسبه بالطرق التي أحلها الله تبارك وتعالى وليس بالطرق المحرمة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيب، تمام الحديث، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ثم ذكر، فاعل ذكر شكون هو يا جماعة؟ من الذي ذكر؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو في هذه الرواية، رواية مسلم، لم يصرح بذلك، ولكن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب، اسمه جزء القراءة، جزء رفع اليدين. الإمام البخاري عنده عدة أجزاء حديثية، منها هذا الجزء الحديث اسمه جزء ماذا؟ رفع اليدين، جزء رفع اليدين. فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في هذا الجزء، جزء رفع اليدين، بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، هذا هو الشاهد، قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، إلى آخر الحديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو من ذكر هذا الرجل. طيب، قال: ثم ذكر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل يطيل السفر، شوفوا المثال هذا الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، هو مثال لرجل، اجتمعت فيه جميع الأوصاف، كل الأوصاف التي بسببها يقبل الدعاء ولا يرد. يعني الدعاء، يعني له أحوال، إذا أحاطت به هذه الأحوال والصفات فإنه يكون مقبولا عند الله ويستجيب الله تبارك وتعالى من صاحبه، ما هي هذه الصفات وما هي هذه الأحوال؟ منها السفر، دعاء المسافر مستجاب. ولهذا يعني جاء في بعض الأحاديث: ثلاث يستجاب دعاؤهم أو لا يرد دعاؤهم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم المسافر، مستجاب الدعاء. فالإنسان إذا كان في حال السفر فهو مظنة لاستجابة دعائه، وخاصة إذا كان السفر ماذا؟ طويلا وشاقا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، إذا فهذا الرجل فيه هذه الصفة التي ما يستجاب دعاء صاحبها عادة، إطالة السفر. ثم قال: أشعث أغبر، يعني هذا الرجل، هذا الرجل صفته يعني التواضع. يعني الناس صنفان، يعني صنف يعني فيه تواضع، فيه يعني تواضع، وصنف آخر فيه كبر والعياذ بالله. يعني الناس صنفان، يعني قد تجد شخص يعني من صفته أنه يعني شخص يعني متكبر متغطرس، مغرور يعني بغناه، مغرور بغناه وبجماله وبلباسه الفاخر وغير ذلك. هذا الشخص مظنة رد دعائه أو إجابة دعائه اللي راني نتكلم عليه الآن، هذا الشخص هو مظنة لرد دعائه أو قبول دعائه واستجابته، هذا مظن لرد دعائه. يعني الشخص اللي فيه كبر، متغطرس، معجب بغناه، بثيابه، بحسنه، هذا مظنة عدم استجابة دعائه. ولكن الشخص الآخر الذي هو بعكس الأول، يعني شخص يعني عليه يعني سمات الفقر، سمات التواضع، يعني ثيابه قديمة رثة، شعره أشعث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشعر الأشعث على بالكم وش هو الشعر الأشعث؟ هو عكس الشعر المرتب الممشوط. يعني الإنسان كي يمشط شعره يكون شعره مرتب، عكس ذلك هو الشعر الأشعث، شعر مخرب هكذا. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث، يعني شعره غير مرتب. ف يعني صفته أنه يعني إنسان يعني عليه علامات التواضع، علامات الفقر، يعني لا قد لا يجد وقتا حتى ليهذب نفسه وشعره، لكونه يعني مشغولا بالكد في هذه الحياة الدنيا ونحو ذلك. ولهذا قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث، أغبر، يعني أغبر يعني يعلوه الغبار، رأسه مغبر بيضم الغبار، ثيابه قديمة رثة مغبر. إذن هذه علامات يعني الشخص الذي يقبل الله تبارك وتعالى دعاء. يعني فرق بين واحد فقير وواحد غني. احنا ما نقولوش طبعا واحد غني ربي ما يستجيب الدعاء، لا، ولكن احنا رانا نتكلموا على المظنة. يعني واحد فقير تجد فيه من الخشوع والإقبال على الله تبارك وتعالى عادة أكثر من واحد غني، صح ولا لا؟ الغني عادة ما تجده بعيد عن الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى في القرآن إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يعني واحد كي يكون فيه غنى، الغنى هذا قد يبعده عن الله تبارك وتعالى في كثير من الأحيان. يعني أكثر ناس هذا هو حالهم مع الأسف طبعا، كثير من الأغنياء حاله تجده بعيد عن الله تبارك وتعالى، لأنه يعني ألهاه غناه عن الله تبارك وتعالى. بخلاف الشخص الفقير تجده أقرب إلى الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأنه ما عندوش غنى يلهيه عن الله، ما عندوش مال يلهيه عن الله، ولهذا تجده مقبل على الله تبارك وتعالى. ولهذا الفقر ويعني شعث الشعر واغبرار الثياب، هذه مظنة إجابة الدعاء، هذه مظنة إجابة الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى. إذا كما قلت لكم هو راه يوصف لنا في رجل فيه مقومات إجابة الدعاء. إذن فهو رجل يطيل السفر أشعث أغبر. من الحالات التي صاحبها مظنة إجابة الدعاء رفع اليدين إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء. إذن فرفع اليدين في الدعاء مظنة لاستجابة الدعاء، لأن هذا الشخص الذي يرفع يديه، الشخص الذي يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى، هذا الرفع هو علامة على ماذا يا جماعة؟ كي تشوف شخص يرفع يديه، هذه علامة على ماذا يا جماعة؟ على إلحاحه في هذا الدعاء، كأنه في أمس الحاجة إلى ما يسأل عنه، هو في أمس الحاجة إلى ما يسأل عنه، يعني ما هوش يسأل ربي يعني حاجة هو مستغن عنها، لا العكس، هو يسأل الله تبارك وتعالى شيئا يحتاجه في أمس، هو في أمس الحاجة إليه، في أمس الحاجة إليه. ولهذا لو كان يكون واحد مثلا يوزع مساعدات يا جماعة، ها الناس اللي محتاجين تلقاهم ضايرين به، واش يديروا يا جماعة؟ ها كل واحد يمد يديه، صح ولا لا؟ اللي جيعان يمد يديه، بصح واحد شبعان، واحد شبعان كيشوف واحد يمد مساعدة يروح يتمسكن له ويطلع يديه، ما يطلعش، يقول لك انا واش ندير بزبلك ما سحقش، ها لا احتاج الى الى الى مالك، صح ولا لا؟ بخلاف الواحد المفتقر المحتاج يمد يديه الى السماء. فرفع اليدين مظنة استجابة الدعاء، ولهذا من السنة يعني رفع اليدين في الدعاء، وهذا الحديث يدل على ذلك، هذا الحديث يدل على أن الدعاء يستحب فيه رفع اليدين. ولكن رفع اليدين في الدعاء العلماء لهم فيه تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ يقولون المواطن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع فيها اليدين، نرفع فيها اليدين على وجه الدوام والاستمرار، مثلا في صلاة الاستسقاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الاستسقاء إذا استسقى رفع يديه. فنقول هذا موطن نرفع فيه أيدينا باستمرار، كلما استسقينا رفعنا أيدينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع. ولهذا مثلا على الصفا والمروة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي، يعني في نسوكه في عمرة أو حج على الصفا والمروة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. ولهذا من كان على الصفا والمروة نقول من السنة أن ترفع يديك دائما، كلما كنت على الصفا أو المروة ارفع يديك، لأن هذه مواطن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه. كان مواطن أخرى النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيها ولا يرفع يديه، كدعائه عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة، يعني الخطيب لما يكون على المنبر ويدعو الله تبارك وتعالى فالسنة أن يشير بإصبعه ولا يرفع يديه، هذا هو السنة للخطيب، السنة للخطيب إذا دعا أن يشير بالإصبع فقط ولا يرفع. إذن في هذا الموطن لا نرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا يرفع. ولكن هناك يعني مواطن أخرى يسميها العلماء المواطن المطلقة. الإنسان يعني يشرع له أن يدعو الله تبارك وتعالى مطلقا، الإنسان يشرع له أن يدعو الله تبارك وتعالى مطلقا في كل زمان وفي كل مكان. هذه الأماكن المطلقة إذا رفع فيها الإنسان يديه أحيانا فنقول جائز، وإذا ترك الرفع أيضا فهو يعني مشروع أيضا. يعني هذه الأماكن المطلقة لك أن ترفع فيها ولك أن تترك الرفع، ولك أن تترك الرفع، ولكن لا تداوم على الرفع في موطن لم ترد فيه المداومة على الرفع. ولهذا مثلا يعني بعض الناس يسأل يقول لك مثلا بعد الصلاة، بعد الصلاة هل أرفع يدي بالدعاء؟ فنقول إذا داومت على ذلك فهذه المداومة بدعة محدثة، يعني واحد كل ما يصلي يرفد يديه ويدعي، غير يسلم يرفد يديه ويبدأ يدعي ويفعل ذلك باستمرار، نقول هذا محدث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولا ما كانش يصلي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة يرفع يديه ويدعو؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا. ولذلك المداومة على الرفع في هذا الموطن نقول هو محدث، لا يجوز للإنسان أن يداوم فيه على الرفع. ولكن لو رفع الإنسان أحيانا فلا حرج، أنا عادة أصلي وإذا دعوت بعد صلاة لا أرفع يدي، لا أرفع يدي، هذا الذي أفعله غالبا، ولكن لو أنني في بعض الأحيان رفعت فلا حرج، لأن الرفع أحيانا لا يقتضي تخصيص هذا الموضع بهذا الرفع. واضح يا جماعة؟ ولهذا يعني فهذا الذي يعني التفصيل الذي أشرت إليه آنفا فيما يتعلق برفع اليدين. إذا رفع اليدين هو مظنة لإجابة الدعاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في هذا الرجل، قال يطيل السفر، يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا رب، يعني يسأل الله تبارك وتعالى يا ربي يا رب. وهذا التكرار في سؤال الله تبارك وتعالى هو إلحاح في الدعاء، وهذا الإلحاح يحبه الله تبارك وتعالى، الإلحاح في الدعاء يعني كون الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى ويلح بتكرار يعني اسم الربوبية الذي تدعو به أو بتكرار مسألتك، هذا إلحاح في الدعاء، وهذا الإلحاح يحبه الله تبارك وتعالى في الدعاء. والإنسان إذا سأل الله تبارك وتعالى بإلحاح استجاب الله دعاءه، استجاب الله دعاءه. فتأملوا الآن، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الرجل عدة صفات، هي يعني هذه الصفات إذا اجتمعت في إنسان فهي مظنة لقبول دعائه واستجابته. ولكن هذا الرجل وجد فيه مانع منع من استجابة دعائه، سبحان الله، مع أنه سبحان الله وجدت فيه عدة صفات تجعله مستجاب الدعاء، ولكن لما وجد فيه هذا المانع لم يرفع دعاؤه إلى الله ولم يستجب دعاؤه. وش هو المانع يا جماعة؟ أكل الحرام والعياذ بالله، أكل الحرام والعياذ بالله، يعني وجدت فيه كل الصفات التي بها يستجاب الدعاء، ولكن بسبب هذا المانع لم يستجب دعاؤه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا المانع، قال ومطعمه حرام، يعني الطعام الذي يأكله حرام، والطعام الحرام قد يكون حراما لذاته وقد يكون حراما لكسبه. الطعام الحرام لذاته كلحم الخنزير مثلا، كالميتة ونحو ذلك، هذا حرام لذاته. وكاين طعام حرام لكسبه، يعني اشتريته أو كسبته بطرق محرمة، يعني هو في أصله حلال، انت شريت موز بنان الموز حلال، ولكن إذا اشتريته بمال محرم وأكلته فأنت تأكل الحرام، فهذا محرم لكسبه. قال ومطعمه حرام وما شربه حرام، يعني ما يشربه حرام. ونفس الشيء الشراب قد يكون حراما لذاته كالخمر مثلا، وقد يكون محرما لكسبه، كمن يشتري عصيرا بمال محرم ويشربه فنقول هذا شراب حرام لأنه اشتري بمال حرام. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. الملبس نفس الشيء، هناك لباس محرم لذاته مثل الحرير مثلا على الرجال محرم لذاته، الذهب على الرجال محرم لذاته، لباس الشهرة مثلا محرم لذاته، وقد يكون محرما لكسبه، يعني اشتري بمال حرام، هو في ذاته حلال ولكنه اشتري بمال حرام. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي، غذي بالتخفيف، غذي بالحرام. وش معنى غذي بالحرام؟ معناه أن جسم هذا الإنسان نمى بالحرام، الجسم تاعه أكبر بالحرام والعياذ بالله. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. كل لحم نبت بمعنى نمى، يعني اللحم هنا هو لحم الإنسان جسمه، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قال وغذي بالحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، وهذه الصيغة تدل على الاستبعاد، فأنى يعني يستبعد أن يستجاب لهذا الإنسان الذي قام فيه هذا المانع من موانع إجابة الدعاء، وهو ماذا؟ أكل الحرام والعياذ بالله، أكل الحرام والعياذ. إذن هذا هو يعني معنى حديث أبي هريرة، وقد أطلنا فيه نوعا ما، ويعني الإطالة هذه كانت مقصودة للتركيز على هذه القضية العظيمة التي صار يتهاون فيها الكثير من الناس، ومع الأسف الشديد فالكثير من الناس مع الأسف الشديد يعني صار لا يبالي أكسب ماله من حرام أو من حلال، والمال الحرام طبعا يعني له يعني تبعات خطيرة جدا، من أهمها ما جاء في هذا الحديث، من أهمها ما جاء في هذا الحديث، وهو أن صاحب المال الحرام يعني لا يرفع له دعاء إلى الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك في حديث آخر، قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يعني ثلاثة أشخاص، ثلاثة أشخاص لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني يوم القيامة ربي لا يكلمهم، كما نقول احنا بالعامية ما يهدرش معه، لأنه ساخط عليه، لأنه ساخط عليه، يعني أحيانا البابات مثلا يكون زعفان على وليده ما يهدرش معه، لا لا لا لا يكلمه لأنه ساخط عليه، فهذا سخط عليه ربه والعياذ بالله فلا يكلمه. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. وش معنى لا يزكيهم؟ قال الشراح لا يزكيهم أي لا يطهرهم من ذنوبهم، يعني ما يغفر لهمش الذنوب تاعهم، لا يغفر ذنوبهم. وقال بعضهم لا يزكيهم أي لا يمدحهم ولا يثني عليهم، يعني ما يذكرهمش بالخير، لا يمدحهم ولا يثني عليهم. ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، يعني لا ينظر إليهم يعني نظر رحمة، نظر رحمة، لأنه غاضب عليهم ساخط عليهم والعياذ بالله. ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع، أليم بمعنى موجع. طيب، من هم هؤلاء الثلاثة يا جماعة؟ قال عليه الصلاة والسلام في الشخص الأول، قال: شيخ زان، يعني هو إنسان كبير شيخ، ومع ذلك لا يزال يزني والعياذ بالله، لا يزال يزني. طبعا لو كان هذا الزاني شابا لقلنا بأن شخص شاب يعني شديد الشهوة، فشدة شهوته تدفعه إلى هذا الزنا. صح، الشيخ هذا ما عندوش هذه الشهوة تاع الشاب، ولذلك فاتصافه بهذا الوصف الشنيع أشنع وأعظم والعياذ بالله. ولهذا هؤلاء الثلاثة يعني اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني يجمعهم شيء واحد أذكره لكم الآن، ثم يأتي بعد ذلك التفصيل. هؤلاء الثلاثة داعي المعصية عندهم ضعيف. داعي المعصية عند الشخص قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، يعني ما يدعوك إلى المعصية، هذا هو معنى الداعي. الداعي هو ما يدعوك إلى هذه المعصية. هذا الداعي قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا. مثلا الذي يدعوك إلى الزنا والعياذ بالله هو ماذا؟ الشهوة، صح ولا لا؟ الشهوة. طيب هذه الشهوة هل هي نفسها عند الشاب وعند الشيخ؟ لا، الشهوة عند الشاب قوية، ولذلك داعي الزنا عند الشاب قوي، بينما داعي الزنا عند الشيخ ضعيف، يعني شهوته ضعيفة، شهوته ضعيفة. فهؤلاء الثلاثة دواعي المعصية فيهم ضعيفة، وبالتالي فإذا ارتكبوا هذه المعصية مع ضعف الداعي فيهم فإن عذابهم يكون أشد عند الله تبارك وتعالى. خطر أنت مفروض ما تديرش المعصية هذه، اللي يزني واحد شاب ماشي واحد شيخ، أنت شيخ خلاص جوز حياتك إذاك تبع في الأمور هذه كما يقول العوام. فلهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيخ إذا زنى فعقوبته عند الله تبارك وتعالى أشد من ذلك الشاب إذا زنى. واضح؟ لأن داعي المعصية في هؤلاء ضعيف، المفروض ما يدعوش في معصية كما هذه. واضح؟ إذن هذا المعنى هو الذي يجمع هؤلاء الثلاث. فالشيخ داعي الزنا فيه ضعيف، شهوته ضعيف، ولذلك إذا زنى فعقوبته أشد، ولهذا قال شيخ زان. ثم ذكر الثاني شكون هو؟ ملك كذاب. الملك مفروض ما يكذبش، الملك مفروض ما يكذبش، لأن الذي يدعو الإنسان إلى الكذب هو يعني ضعفه، هو يعني خوفه، ضعف من يناصره ونحو ذلك، بينما الملك عنده كل المقومات باش ما يكذبش. علاش يكذب الملك؟ عنده ما يخاف، السلطان بيده والجيش بيده وكل شيء بيده، فالمفروض يقول الحق ما يكذبش. واضح؟ إذن فالداعي للكذب عند السلطان عند الملك ضعيف، بخلاف يعني واحد مرؤوس يكذب يكذب على رئيسه لأنه يخافه، يخاف عقوبته. بصح أنت مالك، علاش تكذب؟ شكون راح يعاقبك؟ لو كان تقول الحقيقة شكون يعاقبك؟ واحد ما يعاقبك، أنت مالك. بينما المملوك المحكوم المرؤوس يكذب لأنه يخاف الذي فوقه، بينما الملك المفروض ما يكذبش، صح ولا لا؟ فإذا كذب الملك فعقوبته أشد. واضح؟ واضح. هذه هي. ولهذا قال وملك كذب. ثم ذكر الثالث، قال وعائل. والعائل شكون هو يا جماعة؟ العائل هو الفقير. العائل هو الفقير. الفقير المفروض يكون كيفاش يكون يا جماعة؟ متواضع ولا متكبر؟ واحد فقير المفروض يكون متواضع كما شرحنا آنف، يعني المفروض واحد فقير يكون متواضع. فإذا هذا الفقير استكبر والعياذ بالله فعقوبته أشد، لأن داعي الاستكبار فيه ضعيف. واحد فقير المفروض ما يتكبرش، لأن الذي يناسب الفقر هو التواضع. اللي يتكبر هو الشخص الغني، غنى هو الذي يدعوه إلى الكبر. فلو أن غنيا استكبر عقوبته تكون أقل من عقوبة الفقير إذا استكبر، لأن الغني إذا استكبر نقول الذي يدعوه إلى الكبر فيه قوي، يعني الداعي هنا شديد كبير. فإذا استكبر فعقوبته تكون أهون أخف. بينما الفقير المفروض أن لا يستكبر، الفقير المفروض أن يتواضع. فإذا استكبر الفقير كانت عقوبته أشد. واضح؟ لأن يعني داعي الكبر فيه ضعيف، وبالتالي فإذا استكبر فتكون عقوبته أشد. إذن هذا هو معنى الحديث هذا. إذن هؤلاء الثلاثة كما قلنا لضعف داعي المعصية فيهم، فإنهم إذا قاموا بهذه المعاصي كانت عقوبتهم أشد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال النووي العائل الفقير. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.